واختلفوا في نكاح المريض. هذه القضية أيها الإخوة مسألة نكاح المريض يعني عقد المؤلف الكلام عليها هنا لمناسبة النكاح، وإلا غالب الفقهاء إنما يذكرونها في باب آخر في أبواب المواريث، أي ما نعرفه بالفرائض، لأنهم يرون أن وجودها هناك ألصق وأنسب في قضية، لأن القصد من ذلك لماذا يتزوج هذه المرأة أو المرأتين أو الثلاث في مرض موته، لماذا يحصل هذا الزواج وهو في مرض لا يرجى برؤه؟ هل هو متهم بهذا يقصد من ذلك حرمان زوجته أو زوجتيه ممن معه أو معه ثلاث فيتزوج رابعة لتشركهن يبحثون هناك؟ لكن المؤلف أوردها هنا، ولا شك أن لها علاقة هنا كما أن لها علاقة هناك، لكن في نظري أن علاقتها هناك ألصق وأقرب. قال: واختلفوا في نكاح المريض، فقال أبو حنيفة والشافعي يجوز. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك في المشهور عنه إنه لا يجوز، ويتخرج ذلك من قوله إنه يفرق بينهما وإن صح، ويتخرج من قوله أيضا إنه لا يفرق بينهما أن التفريق مستحب غير واجب. في بعض النسخ فيها سقط هذه العبارة، يعني بعض النسخ تجدون فيها سقط فينتبه لهذا. يعني أنا عندي نسخة وجدت الكلام غير صحيح وغير منضبط، فقرأت أخرى فوجدت الكلام فيها منسجم كما قرأ، تقرأها مرة أخرى. قال: وقال مالك في المشهور عنه إنه لا يجوز، ويتخرج ذلك من قوله إنه يفرق بينهما وإن صح، ويتخرج من قوله أيضا إنه لا يفرق بينهما أن التفريق مستحب غير واجب. يعني مالك له طريقة، نفس العبارة التي هي في الكتاب الصحيح، أنا كتبت ورقة ظننت أن كثير من النسخ فيها خطأ، فالقارئ قرأ صحيحا. يعني نأخذ العبارة الآن. نعم، وذهب مالك. وقال مالك في المشهور عنه إنه لا يجوز. إذا مالك له رأيان في المسألة، القول الأول وهو مشهور مذهبه أنه لا يجوز، ليس للمريض، والمراد أيها الإخوة بالمريض المرض الذي لا يرجى برؤه، أي المرض الذي غالبه الموت، أي الذي يعقبه الموت. لا شك أن الحياة والموت بيد الله، فربما يقال عن هذا الإنسان بأنها أوشكت حياته أن تنتهي، ثم يشفيه الله سبحانه وتعالى ويعود. وقد نرى إنسانا في كامل صحته وقوته ونفاجأ بأنه يموت، لكن هذا هو الغالب. فهذا الإنسان المريض هل له أن يتزوج في مرض موته؟ هو متهم عند بعض العلماء، فبعض العلماء يرى أن هذا حق من حقوقه، فما المانع أن يتزوج؟ وبعضهم يقول لا، هو متهم، فما دام متهما فإنه في هذه الحالة يمنع. وهذه مسألة لها علاقة بقضية أصولية هي ما يتعلق بالمصالح المرسلة، ولا شك أن أكثر العلماء توسعا في الاستصلاح أو في المصالح المرسلة هم المالكية، ويتلوهم في ذلك الحنابلة، وأما الحنفية فإنهم يتحايلون على ذلك فيسمونه استحسانا، والشافعية لا يرون ذلك، وإن كانوا في الواقع أخذوا بمسائل لكنهم عدوها من باب القياس. المؤلف كما سترون سيشير إلى إشارات تتعلق بهذه القضية. إذن جمهور العلماء كما رأيتم الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون للمريض أن يتزوج في هذا المرض ولا نجد مانعا من ذلك، ويستدلون على ذلك بقصة عبد الرحمن ابن أم حكيم، فإنه تزوج في مرض موته ثلاث نسوة، وفي بعض الروايات أنه تزوج امرأتين. قالوا: ولم ينكر عليه أحد من العلماء، فدل ذلك على جوازه. هذا إلى جانب التعليلات التي ذكرها المؤلف وهي قضية المصلحة. وقال مالك في المشهور عنه إنه لا يجوز، ويتخرج ذلك من قوله إنه لماذا البر. قال مالك لا يجوز، بناه على المصلحة التي تعتبر أصل، تعتبر أصلا من أصول مذهب المالكية، لأن من أصول المذهب المالكي المصالح المرسلة، فهم يجعلونها أصلا من الأصول التي بنوا عليها مذهبهم وخرجوا عليه كثيرا من المسائل. ويتخرج ذلك من قوله إنه يفرق بينهما وإن صح، ويتخرج من قوله يعني إنه يفرق بينهم حتى وإن زال عنه المرض، ما دام قد تزوجها في مرض يخشى هلاكه فيه فهو متهم في هذا المرض. إذن هو أصلا لم يتزوجها إلا في الظاهر، مما يدل فهو متهم بأنه يريد الإضرار بزوجته أو بمن معه من الزوجات، فيعامل بنقيض قصده. هذا هو مراد المالكية في ذلك. فهو وإن صح يعني وإن أصبح صحيحا وزال عنه المرض فإن ذلك لا يؤثر. ويتخرج من قوله أيضا إنه لا يفرق بينهما أن التفريق مستحب غير واجب. قال وسبب اختلافهم تردد النكاح بين البيع وبين الهبة. يعني المؤلف هنا أراد أن يجعل سبب الخلاف إنما هو أمر إلحاقي قياسي، هل يلحق النكاح أي نكاح المريض في هذه الحالة التي هو فيها بالهبة أو بماذا؟ بالبيع. أنتم تعلمون أن المريض له أن يتصرف في ماذا؟ في الثلث، فله أن يهب منه، لكنه بالنسبة لبقية المال فيه خلاف بين العلماء. نعم. قال وذلك أنه لا تجوز هبة المريض إلا من الثلث ويجوز بيعه. نعم، لأن البيع ماله فله أن يتصرف فيه فليس متهم، لكن عندما يكون في مرض قد لا يرجى برؤه فيبدأ يهدي يتصرف الأموال، في هذه الحالة يقولون هو يقصد الإضرار بالورثة فيعامل بنقيض ذلك، إذن هو متهم في هذه الحالة. قال ولاختلافهم أيضا سبب آخر، وهو هل يتهم على إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أو لا يتهم. هذا رجعنا، ولذلك قلت لكم إن العلماء يذكرون ذلك في أحكام المواريث، هل هذا الذي تزوج في مرض هو مريض ليس بحاجة إلى الزوجة فلماذا يتزوج؟ إذن هو أوقع نفسه في شبهة، هذه الشبهة أوصلته إلى التهمة، هذه التهمة أن يظن به أنه أراد التضييق على الورثة أو على الزوجة وبخاصة الزوجة بأن يشركها غيرها معها. قال وقياس النكاح على الهبة غير صحيح، لأن متفق على أن الهبة تجوز إذا حملها الثلث، ولم يعتبروا بالنكاح هنا بالثلث، ورد جواز النكاح ورد جواز النكاح بإدخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند أكثر الفقهاء. يعني مراد المؤلف أن رد النكاح في حالة المرض ليس هناك دليل شرعي من كتاب ولا من سنة يدل عليه، فليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل يدل على أن المريض لا يتزوج، فهذا حق من حقوقه فلا يمنع، إذن ما دام قادرا على ذلك ولا يريد أن يضر بالزوجة. إذن المسألة في منع زواج المريض إنما هي مسألة مصلحية أي راجعة إلى المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة أيها الإخوة اختلف فيها العلماء، فبعض العلماء بل من الأصولين من عدهم الجمهور يذهبون إلى عدم اعتبار المصالح المرسلة، وبعضهم يذهب إلى جواز المصالح المرسلة، والذين أخذوا بالمصالح المرسلة وتوسعوا في حياتي في مقدمتهم المالكية. والمصالح أيها الإخوة أنواع، فهناك مصلحة شهد الشرع بقيامها واعتبارها فهذه ليس فيها خلاف واعتبروها من باب القياس، وهناك مصالح نفاها الشرع فلم يعتبرها ولذلك لا يعتد بها. يبقى القسم الوسط بين القسمين وهي المصالح التي لم يرد نفي ولا إثبات لها، فهل هي معتبرة في الشريعة أو لا؟ هذه مناط الخلاف بين العلماء. نحن عندما نلقي نظرة عامة وشاملة في نصوص الشريعة الإسلامية ونقوم باستقراء ولو بعض النصوص ونبحث في علل الأحكام وفي تخريج المسائل التي أخذ بها العلماء فبنوها على أصولهم، نجد أن المصالح قد اعتبرت، بل نجد أن هناك من الأدلة ما يدل بعمومه على اعتبارها. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مقتضى الرحمة هي مراعاة مصالح الناس، لأن رسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هو حريص على المؤمنين، حريص على مصالحهم، إذن المصالح إنما هي معتبرة في الشريعة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم. إذن هذه الآيات كلها كما ترون وغيرها كثير جدا وسبقا فصلنا القول فيها في مناسبات تدل على اعتبار ماذا؟ على أن المصالح معتبرة، أي مصالح الناس. ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أليست المصلحة معتبرة؟ الجواب بلى. إذن المصالح نستسفها باستقصاء أدلة الشريعة الإسلامية فنجد أن الشريعة أثبتت المصالح. فلماذا نفاها بعض العلماء؟ الذين نفوا المصالح وهم الشافعية والحنفية، وإن لم ينفوها حقيقة لكنهم أدخلوها في باب الاستحسان، فهؤلاء يقولون إن الأخذ بالمصالح يفتح بابا في هذه الشريعة فيكون منفذا لأصحاب الأهوى والأغراض، فربما يتسلطون على بعض أحكام الشريعة فيسخرونها لما يتفق مع مصالحهم وغاياتهم، بدعوى أنه كلما تجدد الزمان تجدد الأحكام وتنوعت فيتخذون ذلك مسلكا ومنفذا وطريقا لتحقيق مآربهم وشهواتهم، فقالوا إن هذا الباب يغلق. وأما الذين قالوا باعتبار المصالح المرسلة فإنهم وضعوا لها قيودا وشروطا، ووضعوا من تلك الشروط ألا تتنافى وتتعارض مع نص من نصوص الشريعة الإسلامية، فلا تصطدم بنص في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تكون ملائمة لأحكام وأوصاف هذه الشريعة. وأيضا قالوا ينبغي أن تكون تلك المصلحة عامة لا خاصة، لأنها إن كانت خاصة قصد بها أفراد بأعيانهم، أما أن تكون عامة فهذا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. هذه قضية البحث فيها كثير جدا والكلام فيها يطول، لكن نحن نأتي بالزبدة. لكن ما يهمنا نحن أن نعرف على قول من يقول بأن المصالح التي لم يرد ما يثبتها ولا ما ينفيها في الشريعة بأنها معتبرة، هل هناك أدلة تدل عليها؟ الجواب نعم. كيف نعرف ذلك؟ نحن لا نجد دليلا صريحا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فننتقل بعد ذلك إلى ما يحصل من الصحابة رضوان الله عليهم. أنتم تعلمون بأن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتهدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل، فإنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فتحت البلاد ومصرت الأمصار وجدت أمور وحدثت حوادث ووقعت وقائع كلها تحتاج إلى الحكم فيها، فاجتهاد الصحابة رضي الله عنهم العرض لهذه المصالح أنتم تعلمون بأن أبا بكر رضي الله عنه إنما جمع المصحف وكان مفرقا في أشياء متعددة كما تعرفون ذلك، وكان ذلك باستشارة من عمر رضي الله عنه، ونص عمر رضي الله عنه على الحاجة والمصلحة في ذلك، فاستجاب له أبو بكر والمسلمون فجمع أبو بكر ذلك المصحف، مع أنه ليس هناك نص على أن المصحف يجمع. هذا واحد. الأمر الآخر، تعلمون أيضا أن عمر رضي الله عنه أوقف سهم المؤلف قلوبهم، مع أن ذلك جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل، فالله تعالى يقول في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية. عمر أوقف ذلك. ما هو السبب؟ قال: لأنه لا حاجة لذلك، لا يوجد من يؤلف قلبه بعد ذلك، إذن أوقفه لمصلحة، لا أنه رحمه الله تعالى ورضي عنه يعارض كتاب الله عز وجل. وتعلمون أن السارق تقطع يده، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيض فتقطع يده. ومع ذلك نجد أن عمر رضي الله عنه أوقف الحد عام المجاعة الذي يعرف بعام الرمادة. لماذا؟ لوجود المصلحة، لأن الناس قد أصابهم الجوع، حل بهم القحط، فكان يدفع بعض الناس أن يأكل من حق غيره خشية أن يهلك. وتعلمون قصة الخادم الذي عند رجل فنحر ذلك البعير. كذلك أيضا نحن نجد أن عثمان رضي الله عنه ورث المرأة التي طلقها زوجها في مرض موتها، وهذا أيضا من باب المصلحة. كذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بتضمين الصناع، مع أن الأصل في الصانع أن يكون أمينا مستأمنا على عمله، مع ذلك التقى الصحابة واتفقوا على تضمينه، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. إذا نحن نقول المصلحة إذا لم تتعارض مع نص شرعي، وكان كما سيذكر المؤلف إذا بنيت على أصل صحيح قصد بها تحقيق أهداف هذه الشريعة وبلوغ غاياتها وتلمس حكمها، فإنه لا مانع من ذلك، إذ ليس في الشريعة ما يردها. أما إذا كان المقصود من المصلحة أن تفعل هذه المصلحة لتتحقق مصلحة لأناس معينين أو لفرد معين أو ليتعسف بالشريعة فتصرف بعض أحكامها ليزول هذا الحكم عن هذا أو لتتحقق هذه المصلحة لهذا، فلا. نتتبع الآن ألفاظ المؤلف ثم نعلق عليه. قال: ورد جواز النكاح بإدخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند أكثر الفقهاء. لماذا؟ قال: هذه يعني حقيقة غالب عبارات الفقهاء، أن جمهور الفقهاء يردونه، لكن عندما تدقق وتتبع نصوصهم، حتى الشافعية نفسه، أليس الشافعية يقولون بأن الشافعي لا يرى الاستحسان؟ اقرأوا في كتاب الأم سترون أنه نص على مسائل كثيرة بلفظ الاستحسان، قال: استحسن في أجرة الصانع كذا وكذا، في أجرة العامل كذا، في الجعالة كذا، إذن هو نص على هذه، لكنه يقصد رحمه الله تعالى بالاستحسان الذي يرد، الذي يبنى على دليل فاسد، الذي يعارض به نص من نصوص الشريعة. الحنفية أخذوا بالمصالح لكن أدخلوا في باب الاستحسان وعدوها نوعا من الاستحسان فسموها استحسانا وليست مصلحة. إذن كل مذهب من المذاهب في الحقيقة يأخذ بالمصالح، لكن الذين توسعوا فيها و فرأعوا عليها وخرجوا إنما هم المالكية، يليهم الحنابلة في ذلك. ولذلك يقول بعض العلماء المحققين إن من أخصب المذاهب فقها إنما هو فقه ماذا؟ الحنابلة، وفقه ماذا؟ المالكية. قال: وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم بالمصلحة. لماذا كان جنسا بعيدا؟ لأنه ليس بين أيدينا نص نعتمد عليه. إذن كأننا تلمس الحقيقة، كأننا نبحث عن دليل لهذا الأمر. إذن تعلمون أيها الإخوة، هذه قضية مهمة نسيت أن أنبه عليها. أنتم تعلمون بأن العلماء قد قسموا الفقه الإسلامي إلى أقسام، بل لو نظرنا إلى أقسام الشريعة الإسلامية في كتاب الله عز وجل نجد أنها أقسام يأتي في مقدمتها العقيدة، وهي أساس كل هذه العلوم، وهي الأصل، فإن لم تصلح فلا ينفع سواها. ثم تأتي بعدها القسم الثاني العبادات، وهناك الأخلاق، وبعضهم يقول المعاملات، وبعضهم يقسم المعاملات أقساما عدة، فيذكر مثلا أحكام الأسرة، العلاقات الدولية، مثلا البيوع، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة، يقسمون ذلك أقساما فيوصلونها أقساما ثمانية. يهمنا هنا أن المصالح لا تدخل في العبادات، لأن العبادات توقيفية فلا دخل للمصلحة في الصلاة ولا في الصيام. إذن لماذا؟ لأنها عبادات توقيفية. أن ابن رشد عندما بحث عندكم أول مسألة، وهي مسألة النية في الوضوء هل هي شرط أو لا، عندما بحث عن العلة هل هي حكم تعبدي أو أن العلة فيها ظاهرة وهي النظافة. إذن الأحكام التعبدية توقيفية لا دخل للمصلحة فيها. إذن المصالح أين تكون؟ تكون في المعاملات، والنكاح أيها الإخوة إنما هو عقد من العقود فيدخل في المعاملات. وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم بالمصلحة، حتى أن قوما رأوا أن القول بهذا القول شرع زائد وإعمال هذا. لماذا قالوا بأن القول بالمصلحة شرع زائد؟ لأنها ليست في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله. لكن الحقيقة أيها الإخوة، نحن عندما نريد أن نأخذ حكم من الأحكام لا شك أننا نبحث عنه في كتاب الله عز وجل، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ننظر أيضا في أقوال الصحابة في قياس الأحكام بعضها على بعض، ولا نغفل أيضا مقاصد الشريعة، فالشريعة لها مقاصد. أنتم تعلمون أيضا بأن الأئمة رحمهم الله تعالى جمعوا فقها كان منتثرا جمعه تلاميذهم، وبقي مفرقا في كتب، وبعضه محفوظ في الصدور، ثم بعد ذلك جمع، ثم جاء تلاميذ الأئمة فدرسوا هذا الفقه وزادوا عليه، ثم جاء تلاميذ التلاميذ فأخذوا يبحثون عن علل الأحكام، ما هي العلل والأصول التي اعتمد عليها الأئمة في تخريج المسائل وفي جمعها، لما وقفوا عليها ضبطوها، أخذوا يخرجون على مسائل هؤلاء الأئمة، على أصول الأئمة. ولذلك ترون أنه أحيانا يقول هذا قول أبي حنيفة، أحيانا يقولون هذا تخريج في المذهب، قول أحمد تخريج في المذهب، يعني خرج على أصول أحمد مثلا، وهكذا بقية المذاهب. نعم. قال: حتى إن قوما رأوا أن القول بهذا القول شرع زائد، وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف، وأنه لا تجوز زيادة فيه كما لا يجوز. لكن الذين أخذوا بالمصلحة ردوا ذلك وقالوا نحن نقول بالمصالح التي لا تعارض نصا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا تكون هذه لمصلحة فرد من الأفراد، بأن تكون مصلحة عامة قصد بها مصلحة الناس عموما، كرفع الضرر كما رأيتم وفي بقضية الأمثلة التي ذكرنا. وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف، وأنه لا تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقصان، والتوقف أيضا عن اعتبار المصالح. الآن انتقل مرة أخرى، يعني يقول هناك من يقول إن الأخذ بالمصالح المرسلة ربما يقال بأنه أمر زائد على أحكام الشريعة، فالأحكام جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأخذ بذلك زيادة على ماذا في المصدرين، إذا نبطل. الأمر الآخر أن في هذا كأنه تعطيل لبعض أحكام الشريعة، ثم أيضا الشريعة منها ما هي أحكام توقيفية، هذه لا مجال للرأي ولا للقياس فيها ولا للمصلحة، ونحن نقول نعم. قال: والتوقف أيضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس إلى الظلم. أيضا يقول أيضا كوننا نغفل باب المصالح ونعطلها ربما تفوت مصالح على الناس، لأنه كما ترون ونحن في زماننا هذا الآن نحتاج إلى المصالح أكثر مما مضى، فكم من أمور جدت وكم من حوادث وقعت. الآن تنوعت الصناعات وتنوعت أيضا التعاملات بين الناس وطرق المعاملة ووسائل المعاملة ووسائل النقل وغيرها، جدت أمور كثيرة جدا، فلا بد من الرجوع إلى مقاصد الشريعة والبحث عن الحكم فيها. نعم. قال: فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء. إذن المؤلف يقول: العلماء بين فريقين، فريق يرى رد المصالح ولا ينبغي أن يلتفت إليها، وإن الأخذ بها بمثابة اعتبار زيادة في هذه الشريعة وهذا لا يجوز. والأمر الآخر أيضا أن تعطيل هذه المصالح قد يلحق ضررا ببعض الناس، فينبغي أن نكون وسطا بين الأمرين. لكن ما المانع كأنه يقول أن نأخذ بالمصلحة المرسلة، لكن لا ينبغي أن نفتح الباب على مصراعي، فكل إنسان يلقي بنفسه ويبحث ويقول هذه مصلحة والمصلحة اقتضت كذا فيسلك مسالك ملتوية، لا، إنما نسرد ذلك إلى العلماء الأعلام، العلماء الراسخين في العلم الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى صلاحا في قلوبهم وأيضا علما أيضا واسعا وقدرة على الغوص في أعماق هذه الشريعة وتتبع أسرارها وحكمها، هم أولئك العلماء الأعلام الفضلاء الذين يوكل الأمر إليهم، ففي هذه الحالة يطمئن إلى الأخذ بالمصالح. إذن علماء قد عرفوا بصلاحهم وتقواهم، قد عرفوا أيضا بغزارة علمهم وتمكنهم من ذلك، هؤلاء لهم أن يبحثوا في المصالح، لا أن يأتي إنسان فيقول المصلحة كذا والمصلحة كذا، لا. نعم. قال: فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء. إذن نفوض أمر الأخذ بالمصلحة إلى من؟ إلى علماء فضلاء لهم باع وميدان فسيح وقدرة على التعرف على حكم الشريعة وأسرارها، هؤلاء لهم أيضا أن يبحثوا عن ذلك. ولذلك ترون أن العلماء في باب الاجتهاد وضعوا شروطا معينة للمجتهد، فلا يأتي أي واحد ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فيقوم فينصب نفسه عالما من العلماء ويبدأ يفتي الناس ويجتهد ويحلل ويحرم، أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار، لا، إنما هم العلماء الراسخون. أنتم ترون أن الأئمة الأربعة أفنوا حياتهم وأمضوا أعمارهم وتنقلوا بين البلاد بحثا عن العلم ولو عن مسألة واحدة، وكان لهم تلاميذ، وفي كل عصر بحمد الله يهيئ الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة عدد من العلماء الذين ينهضون بهذه المسؤولية. قال: الذين لا يتهمون بالحكم بها. الذين لا يتهمون أي لا يذهبون بها لأجل مصالح أحد. أنتم ترون هذا يجرنا إلى مسألة أخرى. أنتم تعلمون بأن باب الاجتهاد مفتوح، وأنهم يقولون بأن الاجتهاد انتهى بابن جرير الطبري المتوفى سنة 1300، بعد ذلك أصبح التقليد منتشرا فلا اجتهاد. لماذا؟ بعضهم يقول لأن الهمم ضعفت. الحقيقة أن العلماء الذين نادوا بغلق باب الاجتهاد لأنهم وجدوا من تجرأ على هذا الباب ودخل فيه ممن ليس من أهله، فقالوا بغلق باب الاجتهاد. وأما باب الاجتهاد فلا يغلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الأحكام تتجدد وتتنوع. نعم نحن نردها إلى أصول الكتاب والسنة وإلى مقاصدهما، لكن لا نقول بأن باب الاجتهاد يغلق. ولو قيل بذلك فما موقفنا مما جد من المسائل الكثيرة التي حصلت؟ وأنتم تعلمون أن القواعد التي وضعت أو النظام المالي الذي وضع في عصر الدولة العثمانية لما بدأ التعاون بين ماذا الدولة العثمانية وبعض الدول الأوروبية، حصل أيضا نشاط تجاري بينها وبين تلك الدول، فاحتاجوا إلى أن يضعوا قوانين، ثم أسندوا ذلك إلى بعض المختصين في القانون، فلم يستطيعوا أن ينهضوا بذلك ممن لم يكن تخصصهم ماذا شريعة، ثم بعد ذلك شكلوا مجموعة من العلماء في ذلك العصر فوضعوا ماذا تلكم القواعد المعروفة التي مجلة الأحكام العدلية. إذن في كل عصر تجد مسائل وتقع وقائع هي بحاجة إلى الحكم بها. إذن المؤلف يقول ما المانع أن نأخذ بالمصالح المرسلة، لكننا نضعها في أيدي رجال أمناء عليها، مخلصون لهذه الشريعة، عالمون بأحكام هذه الشريعة، قادرون على معرفة أسرار وعلى القدرة على الغوص في أعماق هذه الشريعة. قالوا بخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم. وجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال، فإن يعني ينظر إلى شواهد الحال القرائن، ويريد أن يضرب مثالا بماذا بالمتهم الذي يريد. هذا كله جر المؤلف إليه هو قضية الذي يتزوج في مرض موته، فهو متهم بأن يريد الإضرار بزوجته أو بزوجاته الموجودات معه، هذا هو القصد. فهل نعامله بالمصلحة أو نترك له الخيار؟ هذا هو مراده. الحقيقة أن العلماء الذين قالوا أيضا بهذا الباب بعضهم كالحنابلة هم يأخذون بالمصلحة، لكن كما ذكرت لكم لهم دليل آخر بأنهم يقولون هذا حق من حقوقه فلا يمنع. فإن دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيرا لا يمنع النكاح. يعني إن كان هذا الذي تزوج في مرض موته، يعني في المرض الذي خشي أن يهلك بعده أو في المرض الشديد أن يتزوج وكان قصده خيرا، لعل الله أن يرزقه فيما تبقى له من حياته ولدا صالحا ذرية صالحة يدعون له بعد مماته، يرفعون اسمه بعده، يكونون من الأعضاء العاملين في المجتمع الإسلامي إلى غير ذلك مما يعود بالنفع على الأمة الإسلامية وعلى نفس هذا الشخص الذي توفي. إن كان ذلك فما المانع؟ إذن كأنه يريد أن يقول نتتبع قرائن الأحوال ونبحث عن الشواهد، فإن لم تكن تهمة فما المانع، وإن وجدت التهمة فحينئذ نمنعه من الزواج. وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته منع من ذلك، كما في أشياء كثيرة من الصنائع يعرض فيها لصناع الشيء وضده، يعرض فيه للصناع الشيء وضده مما اكتسبوا من قوة مهنتهم. تعلمون أن مسائل الصناعة سواء كان ذلك في علم الطب أو في علم الصناعة أو الآلات أو غيرها، وترون الآن البضائع التي تأتي متنوعة وقد تأتي من جهة واحدة ولكنها تختلف جودة وضعما، وربما يوجد في بعضها خلل ولا يوجد في البعض الآخر. إذن الصناعات تتنوع، وكانت الصناعات فيما مضى محددة لكنها في زمننا هذا توسعت. إذن قضية ضبط ما يتعلق بالصناعة ليس بالأمر اليسير، فهذا هو الذي يريد المؤلف أن يقوله. إذ لا يمكن أن يحد في ذلك حد مؤقت صناعي قال وهذا كثيرا ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنائع. يعني كأن المؤلف يريد أن يقول يصعب أن نضع ضابطا أو أن نقيم قاعدة نستطيع عن طريقها أن نلم بكل ما يتعلق بماذا بالمهن والصناعات، لكننا في ذلك نجتهد في هذا الأمر، ولا شك أن المرد في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف والعادة. وقد مرت بنا مرارا قاعدة العادة محكمة، وهذه العادة رأينا أنها أيضا عمل بها في عدة أحكام، في أبواب الحيض، في أبواب النكاح، في أبواب البيوع، في غير ذلك من الأحكام الكثيرة. إذن يعني نحن الآن قد نكون تعمقنا، لكن كما ترون كتاب بداية المجتهد يختلف، فالمؤلف أحيانا يغوص في بعض المسائل كهذه، فهي مسألة أجملها لكنه أدخل فيها عدة قضايا، فالموقف يتطلب منا قدر استطاعتنا أن نبين ما نفهم من هذه المسألة. وقد تأتينا مسائل واضحة لا يحتاج أن نقف عندها وقفة طويلة.